بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 23، وفي بداية هذا الربع ضرب كتاب الله المثل لفريق الذين كفروا وعملوا السيئات ولفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما الفريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة للبصير وكالأصم بالنسبة للسميع، وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب، فكأنه فاقد لهما بالمرة، إذ يسمع كلام الله ولا يتأثر به، ويرى صنع الله ولا يتأمل فيه. وأما الفريق الثاني فهو سميع بصير، لأنه ينتفع بحاستي السمع والبصر انتفاعا تاما، ويستعملهما استعمالا لائقا، السمع في سماع الدعوة إلى الحق، والبصر في مشاهدة بدائع الخلق. وذلك قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ويحكي كتاب الله قصة نوح عليه السلام مع قومه، وأنه لم يتهاون في إنذارهم وبيان الحق والحقيقة لهم، فدعاهم إلى الإيمان بالله وعبادته دون غيره، ودعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وعذاب. وذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسجل كتاب الله أجوبة كبار قوم نوح المتعنتين المتكبرين، وهذه الأجوبة تتلخص في أنه لا شيء يبرر في نظرهم أن يكون نوح بالخصوص رسولا إليهم من عند الله، فهو بشر مثلهم لا يمتاز عنهم بأي شيء، وإلا فيجب أن يكونوا جميعا رسلا مثله بحكم قياس الشبه، أو يجب أن يكون الرسول من غيرهم جميعا بما فيهم نوح عليه السلام، كأن يكون الرسول إليهم ملكا لا بشرا. ثم إن الذين اتبعوه في نظرهم لا قيمة لهم في المجتمع، فهم ليسوا من طبقة الملأ وكبار القوم، بل هم من ضعفاء الناس. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوه لم تكن عندهم فيما زعم كبار القوم، لم تكن عندهم قدرة على التروي والبحث في الدعوة التي جاءهم بها نوح، بل أقبلوا عليها دون بحث ولا تحقيق، واتبعوها بمجرد سماعها دون تأمل ولا تمحيص، كأنهم يريدون أن يقولوا إنهم مخدوعون مغرورون. وهذه المعاني التي تضمنتها أجوبة كبار قوم نوح هي التي يشير إليها قوله تعالى هنا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا. بادي الرأي أي اتبعوك دون بحث ولا نظر، بل لأول وهلة. بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، أي لا ميزة تميزكم علينا بسبب الدين الذي اعتنقتموه، فأنتم في نظرنا لازلتم كما كنتم لا تفضلوننا بشيء، بل نظنكم كاذبين، أي نعتقدكم كاذبين، والظن هنا بمعنى اليقين. وحكى كتاب الله ما رد به نوح على قومه، وأنه إذا عميت عليهم حجة الله التي آتاه إياها، وإذا لم يقدروا رحمة الله التي أرسله بها، فإنه لا يستطيع إكراههم عليها وإلزامهم باتباعها، إذ المبدأ العام الذي ألزم الله باتباعه جميع الأنبياء والمرسلين هو أنه لا إكراه في الدين. وذلك ما يصرح به قوله تعالى هنا حكاية عن نوح مجيبا لقومه، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ وواصل كتاب الله حكاية قصة نوح، فذكر ما رد به على استهزاء كبار قومه الذين استهزأوا بأتباعه وعيروهم بضعف الحال وقلة ذات اليد. وما دام الأمر في شأن الدعوة ليس أمر قوي وضعيف وغني وفقير وشريف ومشروف، وإنما هو أمر عقيدة واقتناع وإيمان، فإن من عرف الحق وتجلى له واضحا أقبل عليه واعتنقه، ومن عمي عنه أو تعامى استمر على الباطل والضلال. وهذا هو عين ما وقع لضعفاء قوم نوح، حيث رأوا دعوته جلية واضحة كفلق الصبح، فأسرعوا إلى الإيمان به وأصبحوا من جلسائه وصحبه. فلن يحتقرهم نوح كما يريد كبار قومه أن يكون، إذ هم أهل للتوقير لا للتحقير. ولن يطردهم نوح من مجلسه كما لوح إلى ذلك كبار قومه المتكبرون، إذ هم أهل للتقريب لا للإبعاد بعدما آمنوا برب العباد. وعقب نوح على ادعاء كبار قومه بما يدمغهم بالجهل المنافي للعلم والمعرفة، وبالجهالة المنافية للمروءة وحسن الأدب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم يقول بعد ذلك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن أي لو طردتهم واحتقرتهم إني إذن لمن الظالمين. وفي هذا السياق نبه كتاب الله إلى أن نوح عليه السلام حاول بكل الوسائل أن يزيل من أذهان كبار قومه ما تخيلوه من أن غرضه من دعوة التي يقوم بها غرض مادي صرف، وذلك ما حكاه عنه كتاب الله إذ قال لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. والملاحظ أن مثل هذه القولة تتكرر في قصة كل نبي أو رسول، إما لأن أعداء الرسل يظنون أن في إمكانهم شراء كل الضمائر حتى يتنازل الرسل عن دعواتهم وينصرفوا لحال سبيلهم، وإما لأن أعداء الرسل ينظرون إلى ما يكون عليه الرسل غالبا من الفقر والخصاصة والزهد فيظنون بهم ظنون، ويخيل إليهم أنهم طلاب مال وغنى وعشاق رفاهية ونفول، ولذلك يضطر الأنبياء الرسل إلى الرد على المترفين من قومهم بمثل هذا الرد القاطع الصريح حفظا للدعوة من تسرب الأعداء إليها وقطعا لكل أمل في قطع الطريق عليها. ومما ورد به ومما رد به نوح على كبار قومه حيث اعتبروه غير أهل للرسالة لكونه بشرا مثلهم، مما رد به نوح عليهم أنه برغم بشريته مرسل إليهم من عند الله، فهو بشر ورسول، لأن الرسالة لا تتنافى مع البشرية مطلقا، بل هي شريف لها وتكريم لمنتمين إليها وأعلى منصب يمنحه الله للبشر. ونفى لهم نفيا قاطعا أن يكون ملكا كما يؤملون أو أن يشارك الله في علم الغيب، فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما نفى نفيا باتا أن يتصرف في ملك الله وخزائنه الواسعة تصرفا خاصة لا من قريب ولا من بعيد، لأن المتصرف في خزائن الكون هو الله وحده لا شريك له. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. وبهذه الردود الصريحة الواضحة اتضحت طبيعة الرسالة على حقيقتها منذ أقدم العهود، واتضحت خصائصها دون مبالغة ولا غلو ولا إغراق في الخيال. وإذا كان الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتبرؤون من علم الغيب ويتبرؤون من تصرف في الكون ويفردون الله بهما دون سواه، فأولى بغيرهم من بقية الناس ألا يدعوا ذلك لأنفسهم وأن لا يدعى لهم أبدا. ولما ضاق كبار قوم نوح ذرعا بدعوة نوح ورده المفحم وجداله القوي، أخذوا يتحدونه ويطالبون بتعجيل ما أنذرهم به من عذاب الله كدليل محسوس على صدقه في دعوته إن كان صادقا. فأجابهم نوح بأن أمر ذلك موكول إلى الله يأتي به إن شاء ومتى شاء، مبينا لهم في نفس الوقت أنهم ما داموا قد أقفلوا جميع منافذ النور الإلهي إلى قلوبهم لم تبقى فائدة في نصحهم ولم يبقى أمل في إيمانهم. وذلك قوله تعالى حكاية عن كبار قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما ياتيكم به الله إن شاء، إنما ياتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن لم تنتفعوا بما وهبكم الله من وسائل الفهم وطرق الهداية، هو ربكم وإليه ترجعون. وتحدث كتاب الله عن المرحلة الأخيرة من حياة نوح مع قومه، وأن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن، فلا أمل في إيمان الباقين، وأنه سيعذب كفار قومه بالغرق ويسلط عليهم الطوفان، وأن عليه أن يصنع سفينة ينجو فيها بنفسه وأهله وبمن آمن معه وكان عددهم قليلا. وأمر الله نوحا أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكرا وأنثى، وتقول الأخبار إنه حمل في سفينته نماذج من الحيوانات والحشرات والنباتات. وظن نوح أن ابنه داخل في عداد أهله، فنزل عليه الوحي باستثنائه منهم لكفره، إذ بقي مصرا على دين قومه مثل أمه، فلم ينفع امرأة نوح كون الرسول زوجا لها، ولم ينفع ابنه كونه ابنا للرسول، إذ كل امرئ بما كسب رهين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بمرأى منا وبإرشادنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، أي فتحت أبواب السماء بالأمطار الطوفانية وفجرت طبقات الأرض بالعيون الجارية، كما فسر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول. والاستثناء هنا لابنه وامرأته الذين عاقبهم الله بالغرق جزاء إصرارهما على الكفر. ومن آمن، أي احمل معك من آمن معك من قومك. ثم عقب كتاب الله على ذلك فقال: وما آمن معه إلا قليل، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.